مدرسة. أعجز عن تحديد تلك اللحظة التي أدركت فيها أن آيولا جميلة وأنا لا، ولكن ما أعرفه هو أنني أدركت فقر جمالي منذ سنوات. المدرسة الثانوية تجربة قاسية. يصنف الأولاد البنات بين ذوات قوام زجاجة الكوكاكولا وذوات قوام عصا المكنسة، ويرسمون صوراً للبنات يبرزون فيها أجمل السمات وأقبحها قبل أن يضعوها على لوحات الإعلانات في أنحاء المدرسة حتى يراها الجميع، إلى أن يأتي معلم أو تأتي معلمة فتنزعها وتلقي بها في سلة المهملات بعد تمزيقها. وعندما رسموني أبرز الشفتين مثل شفتي غوريلا والعينين الواسعتين، طمأنت نفسي بأنهم أغبياء سذج، ولا يهم أنني لا أجذب انتباههم، ولا يهم أن البعض منهم حاول معي وهو يفترض أن تواضع جمالي سيجعلني أنتهز أي فرصة مثل هذه. وسخرت من الفتيات اللاتي يطاردن الفتيان، اعتبرت نفسي أسمى من كل هذا، ولكن الجميع كان يعرف السبب. بعد عامين في المدرسة صرت أقوى ومستعدة لحماية أختي، وأنا متيقنة من أنها ستعاني منهم، ربما بدرجة أكبر وأسوأ. ستأتي إلي في كل يوم وهي تبكي وسأحتضنها وأطمئنها. نحن في مواجهة العالم. سمعت أن شاباً أكبر منها بعامين في ثانوي طلب أن يخرج معها في أول يوم لها في المدرسة. كانت تلك واقعة لم تحدث من قبل. أولاد السنة النهائية لا ينظرون إلى بنات سنة أولى، وحتى إن فعلوا فإنهم يحرصون على ألا يعرف بذلك أحد. والأعجب أنها هي التي رفضته، ولكن الرسالة وصلت إلي قوية مدوية.